ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من بل الله فاعبد بل الله فاعبد وكن من الشاكرين والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون. اتقوا بمفاتهم وينجي الذين اتقوا بمفاتهم لا مسهم السوء وينجي الله الذين اتقوا بما أعبد أيها قدري وأرض جميعا

you النبيين وشهداء

حتى وأورثنا الأرض نتبوأ من الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين فنعم الحمد لله رب قولا ثقيلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا رب المشرق والمغرب رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو